يا مساء جيت امسي عندكم يا مساء يا مساء واسعد الله المساء يا مساء يا مساء جيت امسي عندكم يا مساء واسعد الله المساء يا مساء بس يكفينا خصام يا مساء قد اتى شهر الصيام يا مساء جيت امسي عندكم يا مساء واسعد الله المساء يا مساء اوله رحمة قلوب يا مساء ثم غفران الذنوب يا مساء جيت امسي عندكم يا مساء واسعد الله المساء يا مساء واخره عتق العباد يا مساء من حما نار المعاد يا مساء جيت امسي عندكم يا مساء واسعد الله المساء يا مساء واصلوا ارحامكم يا مساء هي تزيد اعماركم يا مساء جيت امسي عندكم يا مساء واسعد الله المساء يا مساء جيت امسي عندكم يا مساء واسعد الله المساء.